إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا الآن عبر إذاعة المقريزي وعبر غرفة الفجر على البالتوك حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 15 من شهر رجب لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، واليوم إن شاء الله سنتكلم في الدرس الثالث من دورة القضاء الجنائي الإسلامي. ففي هذا الدرس إن شاء الله نستكمل مسألة استيفاء القصاص وشروط استيفاء القصاص. قلنا في الدرس السابق من هذه الشروط أن يكون المستحق للقصاص مكلفا، وقلنا أيضا في الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استيفاء القصاص، وناقشنا هذه المسألة بالتفصيل. واليوم هناك شرط آخر تكلم حوله العلماء، وهو أن يؤمن في الاستيفاء التعدي على غير القاتل. وهذا الأصل هو عدم التعدي على غير القاتل. الأصل في هذا الشرط قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فبناء على هذا والشاهد من الآية قوله تعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولذلك فالعلماء يضربون مثلا بالمرأة الحامل، فإذا كان القصاص على امرأة حامل قالوا لا، لم يقتص منها في نفس ولا جرح حتى تضع ولدها ويستغني عنها. فقتل هذه المرأة وهي حامل في هذه الحالة قالوا عنه أنه إسراف، وهذا الإسراف منهي عنه في القرآن الكريم: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ويقول العلامة المقدسي في كتابه العدة: وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافا. ثم ساق بسنده حديثا رواه ابن ماجه، هذا الحديث أيضا فيه ضعف، بإسناده عن جماعة منهم شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. الحديث طبعا في حديث ضعيف، ولكن استند إليه في صاحب العمدة في مسألة، وقال المسألة اختلاف بين أهل العلم فيما نعلم، وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبن، لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب. ثم إن لم يكن للولد من يرضعه لم يجوز قتلها حتى تفطمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامدية: اذهبي حتى ترضعيه. وهذا كلام يكاد يكون معظم كل علماء الأمة متفقون على هذا، أن المرأة الحامل لا تقتل ولا يقتص منها حتى اللي هي المرأة الحامل التي قتلت امرأة أخرى أو قتلت رجلا أو غير ذلك، فإنها لا يقتص منها لا في نفس ولا في أطراف، لأن هذا ربما يضر الجنين ويضر ولدها في بطنها، فذلك يؤخر هذا التنفيذ، يعني تنفيذ الحكم يؤخر حتى تضع ولدها وحتى تسقيه اللبن، وقيل بعد ربما بعد شهرين، والبعضهم حتى تفطمه، كل هذا أو تجد من يكفله أو ينفق عليه من بيت المال أو غير ذلك يعني. لكن الأصل في ذلك أنه لا يجوز قتل هذه المرأة قصاصا، ولا يجوز تنفيذ الحكم فيها، لأن هذا إسراف وعدوان على غيرها، لأنها في عدوان على جنينها أصلا. وهناك مسألة أخرى ننتقل إليها، هي كيفية استيفاء القصاص. فكيف نستفي هذا، يتم كيف يتم تنفيذه؟ وهنا نتكلم عن الآلة التي ينفذ بها هذا القصاص. ففي هناك عدة أقوال، القول الأول وهو لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، لا قصاص يعني إلا بالسيف. هذا الرأي قال به الأحناف إذ قالوا لا قود إلا بالسيف، فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا. هذا كلام الإمام الكساني كما ذكره، قال إنه هذا لا يستوفى بالسيف إلا عندنا. وحجتهم في ذلك يعتمدون على حديث عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. هذا الحديث طبعا يعني تتبعنا تخريجه ورواته بالتفصيل، ووضعته في هامش كتابي القصاص بالتفصيل نقلا عن الإمام الزيلعي في نصب الراية والإمام ابن حجر في تلخيص الحبير وغيرهم، في كل مدار الحديث على في عن عن مجموعة من الصحابة، فكل هذه الروايات للأسف كلها ضعيفة، يعني لا مدارها ضعيف، وأصح ما فيها أنه مرسل، يعني هذا الحديث أصح ما فيه أنه مرسل، والمرسل حتى عندهم ضعيف في الأصل، أنه من ضعيف، ولذلك لم يقبله ابن حزم ولا غيره، وقالوا أنه مرسل وأنه ضعيف. والإمام السرخسي يقول بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، يقصد الحديث الذي ذكرناه عن الحديث عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن نعمان بن بشير، وهناك الحديث أيضا لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة، يعني في حديث إلا بحديدة، وهذا الحديث أخرجه الإمام الدارقطني في سننه، وأيضا في هذا الحديث في حديث آخر عن علي إنه ذكر كلمة السلاح. على أي حال الإمام السرخسي يقول في المبسوط بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، وهذا تنصيص على نفي وجوب القود واستفاء القود بغير السيف، والمراد بالسيف السلاح، هكذا فهمت الصحابة رضي الله عنهم من هذا اللفظ، حتى قال علي رضي الله عنه العمد السلاح، العمد السلاح، وقال أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه لا قود إلا بالسلاح، لا قود إلا بالسلاح، وإنما كنا بالسيف عن السلاح، لأن المعد للقتال على الخصوص بين الأسلحة هو المعد للقتال هو السيف، فإنه لا يراد به شيء سوى القتل. واحتج أيضا بحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، هذا موضوع آخر، هما يقصدون السراية، فأنا لا أريد أن أذكره الآن لأنه في موضوع آخر، لكن الشاهد هنا أن هذه حجتهم أن لا قود إلا بالسيف، وبيعتقدوا هذا هو الحديث طبعا بجميع تخريجاته كلها ضعيفة، يعني كل روايات هذا الحديث ضعيفة. أيضا من الأدلة التي اعتمدوا عليها في هذا الأمر حديث إن عن شداد بن أوس قال سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. الحديث في مسلم حديث صحيح. ووجه الدلالة هنا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يحسنوا القتلة وأن يريحوا ما أحل الله لهم ذبحه من الأنعام، فما أحل الله لهم قتله من بني آدم فهو أولى وأحرى أن يفعل به ذلك. يعني إذا كان هذا تحسن القتلة مع الأنعام والبهائم والحيوانات، فبني آدم أولى في هذا أنك تحسن القتل معه. وأيضا هم استدلوا بالقائلون بأنه لا قود إلا بالسيف بأحاديث النهي عن المثلة، أحاديث النهي عن المثلة كأنك بتشوهه كأنك بتؤذيه هكذا. في حديث عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية عن شعبة قال سمعت هشام بن زيد ابن أنس ابن مالك في دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، تصبر أن تكتف وتوقف هكذا تحبسها يعني هكذا حتى تموت. وحديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني تجعلها هدف هكذا وتنشن عليها وتصوب عليها هكذا. وفي حديث أن حديث جابر أيضا قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، يعني هذا في حديث في صحيح مسلم يقتل صبرا أي يقتل محبوسا تكتفه هكذا حتى يموت أو تتصوب عليه هو محبوس. والإمام الطحاوي في شرح معاني الأثار يبرر لماذا القتل بالسيف، يعني هو بيقول ذلك يقول فلو كان فعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى، يقول الذين لا يرون القود بالسيف يعني لأنه يجب على القاطع قطع يده وإن كانت جنايته قطعا برأ أو لم يبرأ من ذلك المجن عليه أو مات، فلما ثبت الاستيناء لينظر ما يقول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه من القصاص هو ما يقول إليه الجناية لا غير. يعني هو الإمام أيضا فسر يقصد في موضوع السراية هنا، ولكن أنه كان يناقش في بتفصيل في مسألة أخرى، لكن السيف بيكون أكثر حسما في هذه المسائل. وبيقول يبرر يقول وكيف نفعل بمن لا يقول، يعني هو يقول لا يقول أحد من فعل سقى أحدا خمرا فإننا نسقيه خمرا، ومن نكح رجلا حتى مات أو نكح إنسانا حتى مات فإنه ينكح أيضا، يعني فيقول ومن لاط بإنسان يعني مارس اللواط حتى مات فإنه يلاط به أيضا ويفعل به مثله، فقال هذا لأن هذا محرم لا يجوز، فهو يقول لذلك فلا قود إلا بالسيف. طبعا رد عليه هناك ردود من الرأي الآخر، نقول هذا نتكلم عن كلام الأحناف هنا في هذه الحالة. المهم لقد نهى النبي وجه الدلالة في الحديث التي ذكرناها كما يقول الطحاوي أيضا في هذا في حديث اللي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا. هذه الأحاديث يقول لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالحيوان ونهى أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا، يعني غرض يعني توقفه حتى تصوب عليه بالسهم أو بالنبلة أو بالسكين أو بأي شيء وتوقفه كذا وتكتفه. فبناء على ذلك فإن قتل القاتل بمثل ما قتل القاتل بمثل ما قتل فيه مثلة، هو بيعتبر أن هذا فيه مثلة، يعني لو حرق تحرقه أو غرق أغرق إنسانا فلنغرقه، وهذه مثلة، هذه يقول هذه مثلة. قال الطحاوي يدخل أيضا على من يقول إن الجاني يقتل كما قتل، أو أن يقول إذا رمه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شيء من الناهي. ألا ترى، هو يقول الطحاوي، لو أن رجلا نكح رجلا فقتله بذلك أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل، يعني يروح ينكحه كمان، يعني هو يقصد هكذا، ولكن يجب له أن يقتله لأن نكاحه إياه حرام عليه، فكذلك صبره إياه يعني تكتيفه إياه وحبسه هكذا حتى يقتله ويرميه فهو حرام، ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها. هذا هو النظر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، يعني هو يقصد هو بيبرر ليه القتل بالسيف، وإن بيعتبر القتل بغير السيف بيعتبروه مثلة ولا يجوز، وهو يعتبر في عدوانها في هذه الحالة. هذا رأي الأحناف في هذا الأمر، ويوافقهم على فكرة الإمامية في هذا الأمر، كما يقول الحلي ولا يقتص إلا بالسيف ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت الجناية بالتغريق والتحريق أو بالمثقل أو بالرطخ بالرطخ بالحجارة يعني، فكل ذلك إذن بيتفقون معهم في هذا الأمر. هذا هو الرأي الذي يقول لا قواد إلا بالسيف، لا قصاص إلا بالسيف، هي الآلة عندهم هي السيف. وطبعا كما تعلمون الحديث ضعيف يعني، لكن هذه حجتهم، والحديث هو مروي بروايات، وعندهم هم يصححون هذه الرواية يعني، لكن علماء الحديث والمحققين كالإمام الزيلعي ابن حجر والإمام الذهبي وغيرهم في طبعا ضعفوا هذا الحديث، هذه الأحاديث لأنها مجموعة ليست رواية واحدة يعني. والرأي الآخر المقابل هو يقول هو الرأي الثاني، يقتل كل قاتل بمثل ما قتل أو بالسيف، يعني يقول لك هو يقتل أو بالسيف، يعني يقتل يعني حرق المجني عليه وقتله فإنه يحرق مثله، أو ممكن يختار ويقتله بالسيف، وهكذا ضربه بعصا على رأسه فيضربه بعصا على رأسه، وضعه في تنور في فرن ليحرقه يضعه في تنور أيضا نفس الموضوع ويحرقه. ولكن سنرى أن هذا الرأي أيضا في بعض العلماء يعني هناك استثناءات وضعوها. ممن قال بهذا الرأي الشافعية، وفي إحدى الروايتين عن الحنابلة قال الإمام الشافعي في الأم فولاة المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثله، وذلك قبل قيل أن يشدخ رأسه بصخرة فيخل بين ولي المقتول وبين صخرة مثلها، يعني الإمام الشافعي يقول يأتي كما ضربه بصخرة يأتون بصخرة في نفس الحجم يعني، والقاضي أو السلطان ولي الأمر يخلي بين الولي هذا ولي الدم وهذا القاتل ويمكنه من هذا ويأتوا بصخرة ويضرب رأس هذا القاتل الذي قتل المجني عليه اللي هو البريء هذا ويضربه بصخرة أيضا، وأيضا ويصبر له يعني ممكن يكتفوه ويوقفوه، ولو مثلا كان رماه بسهم أو بنبل أو شيء ممكن يفعل يكتفوه، حتى ممكن يكتفوه أيضا ويقيدوه حتى يمكنه القاتل من يمكنه اللي هو ولي الدم من تنفيذ الحكم بضربه على رأسه بالصخرة، ممكن يكتفوه وليس في هذا مثلة، يعني الإمام الشافعي لا يرى في هذا مثلة. وأيضا ويضربه حتى يضربه بالحجارة بنفس ما ضرب، يعني لو ضربه كان ضربه بالحجارة ضربتين فقتله، فالإمام الشافعي يقول يضربه أيضا ضربتين حتى يقتله. فإن لم يقتله، يعني افترض ضربه ضربتين على رأسه ولم يقتل، يعني لا زالت روحه فيه ولا زال لم يقتل، فهذه الحالة قال فهذه الحالة فإذا ضربه الضربتين أو وضعه في تنور، يعني ضربه في فرن لمدة مثلا، هو وضعه لمدة 5 دقائق وقتل ومات الرجل اتحرق في التنور، لكن وضعه هذا الرجل أيضا وضعه ولي الدم لما جه يقتص ينفذ وضعه في تنور في فرن وأحمى النار ووضعه 5 دقائق وأخرجه، فإذا به لا يزال على قيد الحياة، هنا يلجأ في هذه الحالة إلى ضرب عنقه بالسيف، هنا يلجأ إذا لم يمت بالضرب أو بالتحريق أو بالتغريق، ويعني لو غرقوا نزلوا في الماء لمدة مثلا دقائق فمات فغرق، فهو يفعل به مثل هذا، ولكن على بنفس التوقيت ونفس المدة، ولكن الرجل نفسه قوي مثلا ولم واستمر، ففي هذه الحالة لو ظل على قيد الحياة فهذه الحالة يضرب بالسيف، يضرب يلجأ إلى السيف، في هذه الحالة يخلى بينه وبين أن يضرب عنقه بالسيف ولم يترك، وضربه مثل ما ضرب به، يعني لا يكرر الضرب، يعني مثلا لو ضربه بعصا ضربة قوية فقضى عليه في هذه الحالة. طب والآخر جيء بعصا غليظة وضربه ضربة فلم يقض عليه، هل يكرر الضربات حتى كل الإمام الشافعي؟ لا، لا يكرر الضربات، لا يجوز له، هو ضربه يضربه مثل الضربة ولكن لم يمت، في هذه الحالة يلجأ إلى السيف فيقتله بالسيف. هذا هو الرأي، إنما يكون بمثل العدد، فإذا جاوز العدد كان تعديا من جهة أنه ليس من سنة القتل، وإنما ممكن من قتله بالسيف لأنه كانت له إفادة نفسه مع ما ناله به من ضرب، فإذا لم تفت نفسه بعد الضربات فبالسيف الذي هو أوحى القتل، يعني هو أقوى وأنجع في القتل في هذه الحالة. وإذا هكذا يقول، وهكذا إذا قتله بخشبة ثقيلة على رأسه وما أشبه هذا، أمكنت منه ولي القتيل، ها، وإن كان ربطه ثم ألقاه في نار أحميت له نار كتلك النار لا أكثر منها، وخلى ولي القتيل بين ربطه بذلك الرباط وألقاه في النار قدر المدة، لاحظوا كلام الشافعي، قدر المدة التي ألقي فيها ألقى فيها الملقى، فإن مات وإلا أخرج منها وخلى ولي القتيل فضرب عنقه. يعني في هذه الحالة يعني ان بيعطيله انه يفعل بمثل ما فعل، ولكن اذا لم يمت بنفس الآلة او بنفس الطريقة فهذه الحالة يضرب بالسيف، فهذه الحالة يضرب بالسيف. وهذا قريب من قول الشافعية، هناك رأي الإمام أحمد فيما ذهب إليه الإمام أحمد في قول فمن أن قتل آخر بتحريق أو ألقاه من شاهق، يعني من مكان عالي، من عمارة، من جبل، من أي شيء، أو رد رأسه أو تقطيع أو نحوها، فإنه يفعل به مثل ما فعله وإلا قتل بالسيف. أما عند الملكية فيقولون قالوا بقتل القاتل بمثل ما قتل به، لكنهم استثنوا القتل بالمحرم كالخمر واللواط، فقالوا يقتل بالسيف. أو واحد سقى إنسان سقى إنسانا خمرا أجبره أكرهه فسقاه خمرا فقتله، فهذه الحالة فإنه لا نفعل له نقول له اشرب الخمر حرام في هذه الحالة، فهذه الحالة لا يسقى خمرا ولكن يقتل بالسيف. أو إنسان لاط بإنسان أو فعل به الفاحشة، فهذه الحالة لا نقول له يفعل بك الفاحشة حتى تقتل أيضا. فهذه واختلفوا في هذا الكلام عند يعني بالنسبة هذه اللواط والشيء المحرم فإنه لا يفعل به في عند المالكية بل يضرب بالسيف. واختلفوا في القتل بالتحريق عند المالكية يرون إذ يرى ابن الماجشون أن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، في حين يرى القرطبي الإمام القرطبي وهو من المالكية أيضا وآخرون من المالكية أنه يقتل بذلك لعموم آية المماثلة اللي هي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور، ما لم يقتله، لاحظوا كلام الإمام، ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف. أما عند الشافعية، الشافعية لهم رأي في مسألة الخمر وهذه المسائل أو اللواط وغيره، يقول للشافعية قول إنه يقتل بذلك. كيف يقتل بذلك؟ واحد سقى واحد خمرا فقتله، طب هنقتص منه نقول له نسقيه خمرا؟ لا، عند الشافعية يقول لك اسقيه ماء حتى يموت، يعني حتى يعطوله الماء يسقوه رغم أنفه هكذا حتى يموت. ويقول ولو مثلا هو مارس الفاحشة باللواط أو غير ذلك في إنسان، فهذه الحالة يوضع عود أو عصا في دبره حتى يموت، يعني يضعوه يضغطون عليه حتى يموت. هذا رأي عند الشافعية، ولذلك يقولون فيتخذ إنه يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال ابن الماجشون وهم مالكية إن من قتل بالنار أو السم لا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهى عن تعذيب لا يعذب بالنار إلا الله، والسم نار باطنة. ذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك العموم. ابن الماجشون فقط هذا رأي استثنائي شاذ عند المالكية في هذا الموضوع، لأنه سواء بالسم سواء بأي شيء قاتل فإنه يقتل به عند من يرى، عند الذين يرون بالمماثلة، حتى بالسم يسقى سم أيضا حتى يموت. أما الضرب بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين إنه إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف، يعني واحد ضرب واحد بعصا فقتله، ولكن الواحد بيضرب بالعصا كفيها تطويل، ضربه مرة مرتين، لكن ده بيضربه مرة واثنين وثلاثة ما في فايدة. فقال إن كان فيها تطويل في الضربات، عدد الضربات يعني، فالإمام مالك يقول في هذه الحالة نلجأ إلى السيف. ها، إذا كان فيها تطويل وتعذيب لأن معناه أنك بتعذبه قتل بالسيف. وأيضا في عند ابن في رواية أخرى عن مالك يقتل بها وإن كان فيه ذلك، يعني الإمام مالك في روايتين، رواية بتقول إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف، وهذه رواية عن رواه عنه ابن وهب وقاله ابن القاسم. ها، وفي رواية أخرى يقتل بها إن كان فيه ذلك، يعني حتى لو كان فيه تطويل وتعذيب يقتل بها. إذن عند الإمام مالك في روايتين في هذا الأمر، وهو قول الشافعي أيضا، قول الإمام الشافعي بيقول نفس الكلام في هذا الشأن. وروى أشعب وابن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يقتل بها إذا كانت الضربة مجهزة، فأما يضرب ضربات فلا، يعني ضربات المتواليات هذه فلا، وعليه لا يرمى بالنبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب. وذلك قال ابن العربي، أبو بكر ابن العربي في من أئمة المالكية الكبار أيضا في آية المماثلة في القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تعلق علماؤنا بهذه الآية في مسألة من مسائل الخلاف وفي المماثلة في القصاص، وهو متعلق صحيح وعموم صريح. قال علماؤنا المالكية يقصد هو الملكية يعني، يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين، أما الوجه الأول فالمعصية كالخمر واللواط، وأما الوجه الثاني فالسم والنار لا يقتل بهما. والصحيح من أقوال علمائنا كما يقول أبو بكر بن العربي أن المماثلة واجبة إلا أن تدخل في حد التعذيب فتترك إلى السيف. يعني لو حدث أنك حرقته وهو التحريق استمر عدة مرات والوقت طال، فهذه الحالة تضربه بالسيف. وإذا مثلا تضربه بحجارة ولم يمت عدة مرات، فإنه في الآخر تلجأ إلى السيف. وهكذا يقصدون إذا كان الأمر سيصل إلى التعذيب فهذه الحالة يضرب عنقه بالسيف. أما ابن حزم فله رأي آخر، فإنه يرى أن يقتل القاتل بمثل فعله كما قال الشافعي، يعني هو رأيه متفق مع الشافعي، لكنه لا يراعي عدد الضربات، فمن ضرب آخر بعصا ضربة أو ضربتين فمات فإنه يضرب أبدا حتى يموت كما يقول ابن حزم في المحلة. وكذلك إن قتله جوعا أو عطشا جوع أو عطش حتى يموت ولا تراعى المدة أبدا. يعني ابن مثلا الإمام الشافعي، الفرق بينه ورأي الإمام الشافعي وإمام ابن حزم في هذه الحالة إن الإمام الشافعي يرى إن هو مثلا جوعه لمدة 6 ساعات أو يوم مثلا فمات، فابن حزم يقول يجوع حتى يموت، إن شاء الله يجلس شهر حتى، يعني المهم يموت في النهاية، يعني جوعه بنفس الطريقة. ها لو مثلا ضربه بالعصا مرة أو اثنتين مثلا عند الشافعي يضربه، نعم عند الشافعي يضربه بالعصا، ولكن إذا ضربه مرتين فلا يزيد، لكن عند ابن حزم يقول لك لا يضربه حتى يقتله نهائيا، تزهق روحه حتى تزهق الروح في هذه الحال. والأدلة التي اعتمد عليها الذين يقولون بالمماثلة بمثل فعل القاتل سواء التحريق التغريق بالضرب بالسم بالخنق كل أي آلة من آلات أو أي طريقة من طرق القتل فإنهم يرونها بالمماثلة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وفي قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، واستندوا أيضا لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الأدلة من السنة استندوا إلى هذه الأدلة هؤلاء العلماء اللي هو كالإمام كالشافعية والمالكية وعندك الإمام ابن حزم، كل هذه أدلتهم ما استندوا إليها غير الآيات التي ذكرناها، أنهم يقولون القوت بالمماثلة، يعني واحد ضرب واحد بسيف يضرب بالسيف عادي، واحد ضربه بحجارة يضرب بالحجارة، بالغرق بالغرق، الحرق الحرق، السم السم، يعني كل هذا هو أدلتهم في ذلك. قول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن دماءكم، حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا الحديث كما في البخاري. قال ابن حزم فمن قتل أحدا بغير السيف ظالما عامدا فبشرة غير القاتل محرمة على المستقيد وغير إذ قد صح تحريمها ولم يأتي نص ولا إجماع بإباحتها، إنما حل من بشرة القاتل ومن التعدى عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره ومثل ما تعدى عليه به قط، ومن خالف هذا فهو كمن أفتى من فقئت عيناه ظلما بأن يجدع هو أشراف أذني فاقئ عينيه ولا فرق. ها ويقول وفي الحديث عن أنس بن مالك يقول إمام الشافعي في استدلالات الإمام ابن حزم وغيره يقولون حديث الجارية التي ذكرناه في المشهد السابق وفي الدرس السابق أن جارية قد وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك، فلان فلان حتى ذكروا لها يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد رأسه بين الحجارة. وهذا الحديث هو أقوى وسندا وصحة وقوة من حديث لا قوة إلا بالسيف. وفي حديث أيضا يدل على ان القصة ليست قاصرة على السيف وليست فيها مماثلة ولا شيء على طبيعة الجرم أيضا عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحبوا فقتلوا الراعي فقتلوا الراعية وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجئ بهم فأمر بهم الشاهد هنا فأمر بهم الشاهد من هذا الحديث يعني فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. في هذا الحديث الصحيح. وفي صحيح ما مسلم أيضا عن أنس قال إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين الرعاء فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره الذي لا يسع أحدا الخروج عنه هذا كما قال الإمام كما قال أنس رضي الله عنه. فهذا في صحيح مسلم. إذن هذا يعني رد على الذين يقولون لا قود إلا بالسيف وأن التغريق والتحريق وأن العقوبة بهذه الطريقة فيها مماثلة. ما الرسول فعل سأمر بالفعل بهؤلاء الذين قتلوا الرعاء بهذه الطريقة. رد ولذلك ابن حزم رد على الأحناف في على أدلتهم بقوله عندما قال لهم القود في لغة العرب المقارضة بمثل ما ابتدأه به لا خلاف بين أحد في أن قطع اليد باليد والعين بالعين والأنف بالأنف والنفس بالنفس كل ذلك يسمى قودا. فقد صح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالقود فإنه إنما أمرنا بأن يعمل بالمعتدي في القاتل في القتل فما دونه مثل ما عمل هو سواء بسواء. هذا أمر تقتضيه الشريعة واللغة. ثم فند أدلة الأحناف اللي هو الإمام ابن حزم ودافع عن رأيه حيث قال عن حديث لا قود أول شيء قال عن حديث لا قود إلا بالسيف قال فإنه مرسل ولا يحل الأخذ به. أما حديث من بدل هم استندوا لحديث من بدل دينه أو رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا هذا الحديث قال ابن حزم لم نخالفهم قط في أن المثلة لا تحل لكن قلنا إنه لا مثلة إلا ما حرم الله عز وجل وأما ما أمر به عز وجل فليس مثلة. أما احتجاج الأحناف بحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ابن حزم بيحتجوا بهذا يرد عليهم يقولهم وهذا صحيح هذا حفظ صحيح الحديث لا ننازعكم فيه يعني وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله بمثل ما قتل هو وهذا هو عين العدل والإنصاف والحرمة قصاص. وأما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنقا أو تغريقا أو شدخا فما أحسن القتل. هو بيقول واحد شدخ رأس إنسان وقتله أو خنقه أو أغرقه ثم تضربه بالسيف يقول ليس هذا فما أحسن القتل. لم يحسن القتلة لأنه كان المفروض الإحسان القتلة أنه يضربه بمثل ضربه يقتله بمثل ما قتله قتل به يعني أغرقه يغرقه حرقه يحرقه هكذا نفسه ضربه بحجارة يضربه بالحجارة ويقول ابن حزم: وأما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنقا أو تغريقا أو شدخا فما أحسن القتلة، بل إنه أساءها أشد الإساءة، إذ خالف ما أمر الله عز وجل به وتعدى حدوده وعاقب بغير ما عوقب به وليه، وإلا فكله قتل. وما الإيقاف لضرب العنق بالسيف بأهون من الغم والخنق، وقد لا يموت من عدة ضربات واحدة بعد أخرى، هذا أمر قد شاهدناه ونسأل الله العافية. فعاد هذا خبر حجة عليهم، هو يقول لهم أنتوا بتقولوا على موضوع السيف، طبعا ممكن واحد يمسك السيف وقال نحن شاهدنا ذلك، يعني تنفيذ الأحكام بالسيف يعني ضرب العنق، ممكن واحد يأتي الولي مجني عليه ولي الدم يأتي بالسيف يضرب، ويجي يضرب تبص في ناس يقعد يضربه عدة ضربات حتى يقتله، يعني أحيانا يضربه على عنقه تأتي على كتفه أو تأتي على رأسه أو تأتي على، ولا ويظل يضربه عدة ضربات أيضا بالسيف حتى يقتله، يعني ممكن يكون ليس محترفا، وممكن يكون في ناس عندما ترى الدم ممكن تصاب بشيء غير طبيعي، ممكن يضرب بعنف شديد فممكن لا يصيبه حتى يضرب في مكان آخر، يعني في جسد اللي هو المكتف له أو المقيد. هو يقول ابن يعني ليست المسألة أنت بتقول بتكتفه الإنسان حتى يغرقوه أو بتكتفوه حتى يحرقوه، طب ما أنتوا بتعملوا ذلك في السيف، بيقولوا طب ما أنت مكتفه بالسيف مجلسه ووضعه على النطع أو على المكان، حطه في مكان اللي هو وبتضرب عشان تضرب عنقه، وربما يحدث أن يفلت السيف أو لا يكون السيف نافذا بقوة ولا يضرب من مرة واحدة، يعني لا يقتل من مرة واحدة، يعني هذه مناقشة ابن حزم لهم. السبب الاختلاف ايش؟ سبب اختلاف بين العلماء في هذا الامر ان بعد العرض اللي احنا عرضناه بين الرأيين لا قود الا بالسيف، والذين يقولوا لا يقتل بكل ما قتل به سواء قتل بالحرق بالطغي، وفي المماثلة هنا وليست مثلة، يعني المماثلة يقولون ليست مثلة كما يقول الاحناف. وهكذا تبين لنا من عرض ما سبق ان سبب اختلاف الفقهاء هو نظرتهم في معنى القصاص، فمن نظر في القصاص إلى معناه الأصلي هو إزهاق روح من قتل من غير نظر إلى شيء سوى النفس بالنفس، يعني هو يقول لك ما هي نفس بنفس خلاص لا يهم الآلة، يعني لا يهم غرق حرق، المهم في النهاية أنا سأزهق نفسا مقابل نفس خلاص انتهى العلة، النهاية إيش الهدف إيه؟ هو إزهاق الروح، يبقى أنا أقتله بأسهل طريقة. ولم يعتبر الآلة جزءا من موضوع القصاص، يعني لا يهم الآلة كالأحناف لا يهمهم نوع الآلة الحجارة الغرق السم الحر، لا هو بيقول لك يكفي إيه؟ يعني إيه؟ نظر إلى قضية إزهاق روحي ويزهق بالسيف وهكذا. فالمماثلة تتحقق بها لكن النفس المعتدية في مقابل النفس البريئة. أما بالنسبة للآلة فقد نظروا إلى أقرب طريق للموت وأسهلها، والآخرون قالوا إن المماثلة تتحقق في كل شيء، ومع ذلك فإن الذين قرروا وجوب المماثلة في الآلة قرروا أيضا أن يكون القاد بالسيف لأنه أسهل، وأنه خير للولي ألا يسرف وأن يكتفي بمجرد إزهاق الروح. لكن ابن حزم يرى وجوب المماثلة وأن من قتل بالتغريق أو الخنق أو التحريق يقتل بالمثل، وإذا قتل بالسيف فإن ذلك تعدي، يعني ابن حزم بيعتبر واحد قتل بالتغريق بتقتله بالسيف لا بيعتبر ان ده تعدي ومخالفة للنص الآية. طيب هناك بعض العلماء المعاصرين أثاروا بعض المسائل مثل طب هل يجوز، أثاروا مسائل مثل ماذا؟ مثل الآلات الحديثة، يعني مثل إزهاق الروح طالما المسألة بأيسر طريقة، طب ما فلا مانع إذن عندهم من القصاص بالكرسي الكهربائي بالصعق، يعني بالصعق بالكرسي يجلس على كرسي كهربائي، أو بالغاز يدو حقنة غاز مثلا، أو بالمقصلة، المقصلة لأن المقصلة كأنها مثل المقصلة، هي آلة حديد أيضا مثل السيف، هي نفس مثل السيف مثلا، أو لأنها بتفضي إلى الموت بسهولة وأسرع. لو كانت المسألة مسألة الأسرع فممكن في آلات تعتبر أسرع أيضا من السيف، وكالمقصلة مثلا، واحد يضع رأسه على المقصلة، المقصلة هذه يعني بطريقة معينة بتحز الرأس مرة واحدة وانتهى. وأما الكرسي الكهربائي فأيضا فإنه أيضا يقول إنه سريع في هذه الحالة. هذه يعني الآلات قالوا لا مانع، يعني يقصدون لا مانع من تنفيذ الحكم بما هو مثل السيف. لو كانت الهدف هو السهولة فممكن ينظر في هذا الأمر فيجوز الحكم تنفيذ الحكم بمثل هذه الآلات. وهناك فتوى قديمة للشيخ عبد المجيد سليم، فتوى شيخ الأزهر، كان في جاءته من علماء الأحناف في الهند في ذلك الوقت، وهي رسالة كانت من أحد، كانت في سنة 1356 هجرية، وكانت في مؤرخة في عند مشيخة الأزهر في 31 أكتوبر سنة 1937 من الميلادي. هذا السؤال جاءه من سكرتير ولاية بوهيال بالهند، ويعني استفسار طويل جدا بيتكلم عن الطريقة في هل يجوز استبدال طريقة أخرى، يعني بدل السيف ممكن الشنق، يستخدمون الشنق. فالشيخ عبد المجيد سليم أجابه إجابة مطولة، ملخصها إن قالوا تنفيذ القصاص بغير السيف. قال اختلف العلماء في كيفية استيفاء القود، ذهب الكثير منهم أنه يقتل بمثل ما قتل به القتيل إلا إذا كان قتله بمحرم فلا يجوز ذلك. هذه فتوى الشيخ عبد المجيد سليم. ثم وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، لحديث لا قود إلا بالسيف وغيره. والظاهر من مذهب الحنفية هو عدم إرادة منع الاستيفاء بغير السيف إذا كان غير أسهل وأيسر، يعني هو بيستنبط الإمام الشيخ عبد المجيد سليم أن لا يوجد عند الحنفية ما يمنع أن يكون أسهل يعني. ولذلك يقول إذا كان الاستيفاء بغير السيف أيسر وأسرع فإنه يجوز الاستيفاء به بدلالة نص حديث لا قود إلا بالسيف إذا كان غيره مثله في يسر وسرعة وسرعة إزهاق الروح. ولأن العلة في كون القصاص بالسيف هي أن القتل به أيسر وأسهل، فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع في إزهاق الروح فالظاهر أنه يجوز. هذه فتوى الشيخ عبد المجيد سليم، يقول إنه يجوز بها بدلالة نص الحديث. فإذا كان القتل بالمشنقة أسرع وأيسر من القتل بالسيف جاز. يعني الشيخ عبد المجيد بيقول لا مانع، عبد المجيد سليم شيخ الأزهر قديما يقول لا مانع من الحكم تنفيذ الحكم بالشنق، وهذا هو المعمول به تقريبا في معظم الدول الآن التي تأخذ بهذا بالشنق. وممن قال بهذا أيضا الشيخ الأزهر الشيخ شلتوت، رغم أن هذا الرجل عليه تحفظات كثيرة في فتوي، ولكن هو من باب الاستئناس لأنه عرضت عليه فتوى. ونحن نرى أخذا من الحديث الصحيح المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أن الشريعة الإسلامية لم تعين الآلة آلة خاصة لاستيفاء القصاص، وإنما طلبت إحسان القتلة، وإحسانها يكون بكل ما لا يحدث متلة ولا مضاعفة ألم، وعلى ذلك يجب التنفيذ بكل آلة تحقق الإحسان على هذا الوجه. وكلما تقدمت الحياة في ابتكار وسائل حسان في القتلة على هذا الوجه وجب شرعا المصير إلى التنفيذ به. هذا كلام الشيخ شلتوت، يعني الشيخ الأزهر شلتوت بيرى أن كلما تقدم الإنسان في أي شيء يكون فيه يسر وسهولة في إزهاق الروح اللي هو تنفيذ الحكم يعني بالقصاص على القاتل، يكون يجوز في هذه الحالة استخدام مثل هذا، مثل المشنقة مثلا شنق، وطبعا هينطبق ذلك على إما الحقنة، الحقنة السامة، إما اللي ينطبق على الصعق الكهربائي، كرسي كهربائي، على المقصلة، على ممكن ينطبق على كل هذه الأشياء. أنا رأيي أنا من ناحية بعد كل هذا التطواف في هذا الموضوع حول استيفاء القصاص بالسيف أو بغيره، أنا أرى شخصيا الرأي القائل بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به هو الأقرب إلى الصواب نظرا للأدلة التي احتج بها، كما أرى أنه لا بأس أن يختار ولي الدم القاتل بالسيف إذا رأى ذلك. أما ما ذكره بعض الفقهاء المعاصرين من جواز ابتكار وسيلة أسهل وأسرع من السيف، أرى أن هذا الرأي يطبق في حالة من يرى القوت بالسيف. أما من يرى القوت بالمثل فإنه لا ينبغي أن يفرض عليه. أنا أفرض واحد يرى الرأي بأن بالمثل الحجر يقتل، من قتل بحجر أو بتغريق أو تحريق أو بالسم، فإنه لماذا لا يعطى المجني عليه حق هذا، يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، فهو ولي الدم. فإذا لماذا نجبره على القاد أن يقتص أو ينفذ الحكم بالسيف أو بأي وسيلة أخرى؟ لا بد يراعى في ذلك المماثلة، أنا أرى ذلك. فهذا الرأي أو هذه الوسيلة أنه من حق ولي الدم أن يقتل القاتل بمثل ما قتل به المجني عليه كما ذكرنا. هنا مسألة أيضا في هذا الأمر نحب نختم بها أيضا. طيب، هل يجوز للسلطان اليوم أن يستأثر باستيفاء القصاص؟ يعني الرأي الراجح عند الفقهاء ألا يترك الولي ولي الدم ليستوفي بنفسه القصاص في الجراح، يعني في النفس ممكن يترك، لكن في الجراح صعبة، لأن في الجراح، لأن القصاص في الجراح يقتضي خبرة ودقة فوق ما يجب فيه من البعد عن الحيف والتعذيب. ولما كانت الخبرة لا تتوفر في معظم الأولياء، رأى بعض الفقهاء أن يتولى القصاص خبراء يوكلهم الأولياء، ولا مانع من أن يأخذ هؤلاء الخبراء أجرهم من خزانة الدولة. أما الاستيفاء في القتل فقد ترك للولي، لأنه أيسر وأسهل في التنفيذ مرة واحدة. لكن واحد قطع يد وقطع يد أو فقع عين أو قطع جذع أنف أو أذن، هذه تحتاج إلى خبير. فإذا أنت تركناها للولي ده ممكن يأتي إلى فقع عين، ممكن يدخل إلى أم رأسه فيقتله نهائيا، وممكن يتجاوز يقطع يجدع أذنه يأتي إلى مثلا منطقة في العنق أو في الكتف أو غيره ويتعدى. فلا بد من يكون عنده خبرة في هذا. فإذا لا مانع من أن يأخذ هؤلاء الخبراء أجرهم من خزانة الدولة، ممكن في ناس تكون محترفة لتنفيذ هذا، وهذا ما كان معمول به أيضا في الدولة الإسلامية قديما. أما الاستيفاء في القتل فقد ترك للولي، وإذا كان يحسن الاستيفاء وإذا استوفاه بآلة صالحة. طبعا هم يقولوا له إذا قالوا مثلا القاضي قال له استوفي روح نفذ ويذهب من سينفذ، وليشهد القاضي أو من يعينه القاضي ومجموعة من الناس تشهد التنفيذ. طب في هذه الحالة لا بد أن يتأكد القاضي بشروط أن الرجل هذا يحسن استخدام السلاح ويحسن استخدامه، عنده خبرة في هذا، وأنه لن يستطيع أن يتعدى في التنفيذ. مش أي واحد يقول ولي الدم يروح ينفذ يضرب، ممكن يضرب بطريقة أو يتعدى أو يأتي إلى الجروح، فخاصة في الأطراف، فإنه قد يؤدي إلى ضرر كبير. ومنهم من ممكن يؤذي نفسه، ممكن واحد يمسك السيف ويضرب، وهذا شوهد في بعض الأماكن، ممكن يمسك السيف وعندما يرى الدم ممكن يصاب بهستيريا أو بشيء فظيع، ممكن يضرب نفسه، ممكن يعني يضرب السيف يروح ضارب رجله تصيبه بذباب السيف في رأس السيف، ممكن يأتي إلى رجله يصيب نفسه، يعني ممكن الإنسان يصيب نفسه وهو بيضرب من الخوف أو من حالة لا شعورية تأتيه. فلا بد من أن يقيم القصاص وينفذ هذه الأحكام، لا بد أن يكون من أهل الخبرة أو من ولي الدم الذي يحسن ذلك. فقد لذلك أنا أقول الناس قديما كانوا يحملون السلاح ويحسنون استعماله غالبا، فأما اليوم فيقل أن تجد من يحسن استعمال السيف، بل قد لا تجد في القرية كلها سيفا واحدا صالحا للاستعمال. فإذا أضيف إلى هذا أن وسيلة الشنق والمقصلة والكرسي الكهربائي أسرع بالموت من السيف كما هو ثابت بالتجربة، وأن المقصلة أو غيرها لا يمكن أن يحصل عليها. طب واحد هو كل الناس عندهم مقصلة، في من المقصلة أصلا لا توجد إلا عند الدول، يعني لا توجد عند الأشخاص، أو الكرسي الكهربائي، وهذه مسائل خاصة بالدول. فإذا فلو لو لو لو اعتمد الفقهاء أن يجوز القصاص بالمقصلة، يبقى إذن الدولة هي التي ستنفذ، وإذا في هذه الحالة هذه الآلة عند السلطان، والذي سينفذ هنا السلطان. ها فلذلك هذه الطريقة بتحرم الولي الدم من التنفيذ، ولكن لا يمنع ولي الدم، هي كالوكيل يعني ممكن كأنه وكيل عنه، ولكن لا يمنع ولي الدم بالحضور والمشاهدة بنفسه التنفيذ. فلذلك هناك هذا من حسنات الشريعة في هذا الأمر، وهذا من جرائم القانون الوضعي أو قانون البشرية هذه على الإنسان حتى في تنفيذ الحكم. يعني في القوانين الوضعية لا يحضر ولي الدم اللي هو المجني عليه تنفيذ الحكم، لا يحضر. القوانين بتنص لا يحضر إلا كما في نص المادة 774 عند في قانون الإجراءات الجنائية عند المصريين، في قانون المصري يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكره أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، يعني محامي المجني اللي هو اللي بينفذ عليه الحكم يعني. فالقانون هذا قانون وضعي، في قانون وضعي كلها لم تسمح لصاحب الحق وهو ولي الدم، لأن القصاص هو للتشفي، وهذا قصاص للتشفي، والواحد يعني لإذهاب الغيظ. فأنت بتحرمني في هذه الحالة من أن أشاهد قاتل أبي أو قاتل أخي أو قاتل عمي أو قاتل أمي أو قاتل. فإذا أنت لا يجوز في هذه الحالة الحضور، لا يحضرون أحدا من هؤلاء عكس الشريعة. طب ما هو أنت، ولذلك لا يقبلون الصلح حتى لو أنت صلحت، ممكن أيضا ينفذ القاضي الحكم ولا يقبل الصلح، ممكن تعفو أنت عن الجاني، يقول لك وأيضا لا يعفو هو عن الجاني في القوانين الوضعية، حتى لو أنت عفو يقول لك أصله اعتدى على المجتمع والنيابة تمثل المجتمع، فهذا حق المجتمع. أنت مثلا حقك في المال، نعم خلاص أنت عفوت عن التعويض أو عن المال أو عن الدية التي تتقبلها، لكن في القانون في الشريعة سمعها هذا كلام عبث. كيف هذا؟ أن لو عفى عن القاتل لا ينفذ فيه الحكم، لا يجوز، يجب، هذا حقه أصيل، السلطان لا يستطيع أن يعفو، يعني هذا حقي أنا مش عليه حق السلطان. لكن انظر إلى جرائم الإنسان في حق الذي يظن أنه يحسن صنعة، هذا الإنسان الولي الدم عفى خلاص، لا يجوز أن تقتل تنفذ الحكم على هذا الرجل القاتل طالما ولي الدم عفى سواء بدية، يعني أخذ دية، أو عفى بدون دية، عفى بدون مال، عفى هكذا قال أنا مسامحه وعفى الله، فهذا لا يجوز تنفيذ الحكم. ولذلك عند مثلا عندهم في القوانين الوضعية إذا حكم يجوز لأنك أنت تتنازل في يعني عن القضية ولكن تستمر، نعم حتى لو سيخفف الحكم، فإنه لكن لو صار الحكم نهائيا وعند التنفيذ خلاص القاضي لا يجوز، لا أحد لو أنت صالحت أو لم تصالح أو فعلت لا لا لا يأخذون بكلامك، يعتبروا هدر خلاص، ما لا لا لا يوقف هذا التنفيذ. ها أما في الشريعة حتى لو حكم القاضي حكما نهائيا باتا، ها وحتى لو كان على درجتين، يعني ذهبت للقاضي فتظلمت للقاضي الأعلى مثلا أو قاضي آخر كان فيه عيب في الحكم وغيره، وذهبنا إلى القضاء الأعلى وقالوا إن هذا الحكم يجب، خلاص تنفيذ القصاص، النفس بالنفس وأيضا والجروح قصاص أيضا، فهذه الحالة الذي بعد ما صار حكما نهائيا وأثناء تنفيذ الحكم والأمن موجود وبينفذوه على ملأ من الناس، وثم خلاص سيعمل به السيف أو يقتل حسب الرأي المأخوذ به فقها، في هذه الحالة فإنه لو رفع وقال وصرخ وقال أنا أعفو عنه عفوت عنه، فإنه لا ينفذ الحكم في هذه الحالة، ويذهب الرجل في هذه الحالة إما إلى يعني انتهى الأمر يفك يطلق سراحه وانتهى الأمر في هذه الحالة، إلا أن يكون محبوس لشيء تعزيري أو شيء آخر، لكن هذه العفو لا يجوز قتله، هذا عدوان واعتداء على حق ولي الدم، وهذا هو فقد وجعلنا له سلطانا، ربنا جعله سلطان، فهو السلطان في هذه الحالة اللي هو ولي الدم، الابن والعم الأخ الأخ على حسب هذا، فهو ولي الدم، فلذلك فمن حق ولي الدم إنه يعفو، وهذه من رحمة الشريعة، من رحمة الشريعة مع الطرفين المتهم ولي الدم، عكس القوانين الوضعية هذه التي تهدر هذا الحق الأصيل لولي الدم بحجة أنه صدر بعد استنفاذ درجات التقاضي وصار الحكم نهائيا غير قابل للطعن. لا، لا يوجد عندنا في الشريعة هذه القصة، حتى لو كان أصدر القاضي الحكم نهائيا وقت التنفيذ يأتي المجن عليه ربما يرق له، ربما يعني يعفو عنه، يا أخي لماذا تضيق واسعا، فعفى فقال له يا لا تنفذ الحكم فقد عفوت عنه، فهذه حالة لا ينفذ الحكم في هذه الحالة، هذه من من من من سماح ومن حسنات الشريعة الإسلامية. بقيت مسألة قصيرة الآن وهي متعلقة في الآلة، حتى لأنها بأسأل فيها كثيرا، وأنا قلت سأتكلم في موضوع الحدود إن شاء الله بالتفصيل، لأن ربما تثار مسألة الرجم، رجم الزاني، هل يستعاض برجم الزاني بالقتل بالسيف مثلا أو بالمشنقة أو بأي شيء آخر؟ بالنسبة للحدود العلماء، هذه مسألة رجم الزاني هي مسألة توقيفية، ورد فيها النص بالرجم، بنص الرجم، فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال كان عندهم السيف والسيف أمضى، السيف أسرع وأقوى، كان ممكن يطعنوا بالسيف يضربوا بالرمح، ولكن الرجم له نص، رجم ماعزا والغامدية وتكررت هذه، واغدوا إلى امرأة هذا إلى عبد الله بن أنيس لما قال له اغدوا إلى أنيس فإن اعترفت فرجمها، فإذا الرجم توقيفي، ولذلك أرجو ألا يتلاعب أحد في هذه القضية لأنها مسألة توقيفية، وهذه مسألة متفقة بين العلماء، نحن نتكلم الجدال كان في مسائل غير موضوع الحد على موضوع الزنا بصفة خاصة في مسألة الرجم في الزنا، أما المسائل الأخرى المسائل الجدل اللي أنا قلنا لكم سأعتمد على حديث لا قواد إلا بالسيف، مسائل القصاص في النفس والأطراف وهذه المسائل، فهذه هذا الجدل، الأحناف اعتمدوا على حديث ضعيف أو حديث مرسل ولهم حجج أنه أسهل وأيسر، فالعلماء أدخلوا المسائل الأيسر والأسهل كالشنق وغيرها والمقصلة، أما العلماء الآخرون وهو الرأي المعتبر وهو الرأي الأصوب وهو الرأي الأصح القتل بالمماثلة تماما، وليست تمثيلا وليست فيها تعذيبا وليست عدوانا، من حرق إنسانا وأحرق إنسانا فإنه يحرق، من أغرق إنسانا فإنه يغرق أيضا، ومن قتله بحجارة يقتل بحجارة، من وضعه في تنور هكذا، من قتله بالسم فإنه يقتل أيضا هكذا، إلا في موضوع الرجم فإنه في هذه الحالة هذه مسألة توقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بغيرها، في وإن أي شخص ثبت عليه الزنا وكان محصنا في هذه الحالة فإنه يرجم، وليذهب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا سنتكلم به بالتفصيل والأحكام الأخرى عندما نأتي إلى دورة الحدود في دورة شرعية قضائية إن شاء الله. بعد هذه الدورة سأخصصها للحدود فقط، ونناقش مثل هذه المسائل المتعلقة بموضوع كيفية تنفيذ الحدود في الدولة الإسلامية أو في أي في إمارة إسلامية في أي مكان، حتى الأماكن المحررة. وإن شاء الله سأتكلم أيضا بالتفصيل عن موضوع المسائل التي تأتيني، رغم أن أنا أشرت إليها عديد كثيرا، مسألة تنفيذ الحدود في أرض الحرب أو في دار الحرب أو في الأماكن المحررة حاليا، مثل الشام ومثل في بعض الأماكن في الشام أو في أماكن مشابهة في هذه الحالة. هل مسألة تطبيق الحدود أو عدم تطبيق الحدود اللي هي تأخيرها، يعني تأخير تطبيق الحدود في دار الحرب أو في أرض الحرب، هذه مسألة إن شاء الله نحاول أتكلم فيها بالتفصيل في لقاء مستقل بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، وإن شاء الله نأتي للدرس الرابع اليوم الأحد القادم. حياكم الله بياكم، وشكرا جزيلا لكل المستمعين سواء الذين يستمعوننا عبر إذاعة المقرزي أو عبر غرفة الفجر أو عبر المنابر الأخرى التي تستمع إلينا الآن. فإن شاء الله بارك الله فيكم، ولنا لقاء آخر ونرجع نستمع عودة إلى إذاعة المقرزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.